المصنف رحمه الله تعالى: من تعرفها حيا ولم تحس. الرابعة: من تعرفها حيا ولم تحس بصغر أو إياف فتعتد حرة لثلاث أشهر. لا ما فيها لا فتعتد حرة ثلاثة أشهر وحرة شهرين ومضعضة بالحساب ورده الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عدة متوفى عنها فانحصر في شيئين لا ثالث لهما. أولا ألا تكون حاملا، نعم، فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام. تمام. والثانية تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. تمام. هذا لا ليس هناك شيء ذلك المتوفى عنها زوجها، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام للحرة والأم الشهران وخمسة أيام ومبعضة الحساب. إذا مات الزوج وزوجة العدة هل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ في هذا التفصيل، بل لهذا الحال الأولى ألا تنتقل بكل حال. ماذا هذا غير؟ حال الرجعية. لا لا لا لا لا القسم لا ينتقل هي التي لا تل هي التي أبانها في مرض خوفه. التي لا تنتقل، نعم، هي التي أبانها في طلاق ثلاث. لا هي اللي طلقها ثالثة وزوجها حي. التي أبانها في مرض الصحة. التي أبانها في مرض الصحة. سبحان الله العظيم. التي أبانها في الصحة. التي أبانها في الصحة. طيب. التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقا. كامل طلق زوجته آخر ثلاثة لقاء وهو صحيح شهير ثم راحت العدة فهذه تمضي بعدتها ولا تلتفت لعدة الوفاة. الثاني من تنتقل بكل حال الرجعية هي الرجعية، يعني أن يطلقها زوجها ويغضى عليها أجر ثم مات وهي العدة فهذه تنتقل بكل حال حتى لو لم يبقى من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوفاة. واضح؟ طيب الحالة الثالثة التفصيل. نعم فعلا من أبانها في مرض الموت متبعنا بقصد حمائنا من أبانها في مرض الموت متبعنا بقصد حمائنا. مثال رجل طلق زوجته آخر ثلاثة رباط في مرض لا يرجى به ومات منه فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. إن كان الأطول من عدة وفاة انتقلت إليها، وإن كان الأطول عدة الطلاق استمرت فيها. كلام عظيم. أمن؟ طيب الآن إذا رجل طلق امرأته في مرض موته المطلوب طلاق بارد آخر ثلاثة رباط مرة نصف العدة ولنقل مرة حيضتان ثم مات الزوج بقى عليه حيضة واحدة في شهر واحد فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف في عدة الوفاة؟ تستأنف لأنه متهم بقصد المال، يعني كانت هذه عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام طيب مثال آخر، رجل طلق زوجته بما أغلقه المخوف متهم بقصد حمايها وهي حامل، ثم مات قبل أن تراه، تنتقل ولا تنتقل؟ حدثها وضع الحمل، متى وضعت الحمل؟ السؤال هل تنتقل او لا؟ هذا السؤال ما عند الجواب، هل تنتقل او لا تنتقل؟ يوم عاشر تنتقل الى عدة الوفاة. طيب ما معنى عدة الوفاة؟ تنتهي عدة الوفاة؟ نعم. ثلاثة حامل يا حامل وضع الحمل. إذا لا لا إن أنا ما أجد الطلاق في وضع الحمل أو كان في عدة الوفاة في وضع الحمل. وإن جدني يعني لو أعطاه سؤال قال حامل نقول هنا لا انتقال. لا انتقال. لماذا؟ العدة وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة، تمام؟ طيب مثال ثالث، رجل طلق زوجته بما قد مر في المقوم متهم بقصد حمائها وشرط العدة وكان لا يأتي الحيض إلا في الشهر المر، كم تكون عدته بالأشهر؟ ستة أشهر. ما عدا زوجها حينما رأى شهرهم، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمد عدة الطلاق؟ تستمد عدة الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد الحرمة، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل زوجة أنفا مملوك وغنما يحل له نكاح الإيمان، ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل، فهو رجل متهم بقصد الحماية لأنها لا تنتقل. طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المقوم ثم مات في أثناء العدة، هل مات في الأولى تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل، فهو رجل متهم تستمر في عدة الطلاق وينتهي العدة. والأخرى أن من أبانها في مرض موته المقوم متهم بقصد حمائها اعتدت العدة. طيب رجل مريض المرض المقوم ثم غيرت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا؟ لا لا لا. ليش؟ لأنه متهم، غير متهم، هي التي قالت طلقها من طلاق أو وفاة، تمام؟ طيب مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض الموت المخوف وكان بقصد حمائها وشرع في العدة وكان لا يأتي الحيض إلا في شهر المرض، كم ستكون عدة بالأشهر؟ ستة أشهر. مات زوجها حينما رأى شهرهم، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمد عدة الطلاق؟ نعم تستمد عدة الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد الحرمة، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل زوجة أنفا مملوك وغنما يحل له نكاح الإناث ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل، فهو غير متهم بقصد الحمايه لأنها لا تنتقل. طيب مثال آخر، رجل له زوجة نصرانية فلغى بمرض الموت من المخلوق ثم مات في أثناء العدة هل تملك الأولاد المتقين؟ لا لماذا؟ لأنها لا تجد فهو ممتنع تستمر في الطلاق والإنتاج الجسر والطلاق أن من أبانها في مرض الموت من المخلوق متهما بقصد حمالها يعتد بالأرض طيب رجل مريض المرض المخلوق ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟ لا تنتقل إيه؟ هو متهم هي التي قال طلقها ولذلك أسمى جان مالك يقول رحمه الله ما لم تكن أنا أو لينية أو جاءت من ديمان كن هذا الطلاق لا غير قرآن الثالثة طيب كم ما قرآن الثالثة طيب الثالثة التي تحمي وليست حاملا أجدها ثلاثة هي جامعة ثلاثة هي كاملة وكاملا قولنا كاملة ليتبين لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب هذه الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا لا بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل أم من قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة أن طلاق الحائض واقع طيب إذا قلنا بالوقوع وطلق بأثناء الحيضة هل تحسب الحيضة التي طلق فيها الجواب؟ لا بل تستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة الرابعة من فارقها حيا ولم تفق للصغر او بها فتعتد بفرضه بثلاث اشهر وانت بشهرين وهو مضاعفه بالحساب هذه الالف اول ان تحكم عدتها ثلاث دوائر وقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من الفرض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل يعني واللائي لم يحل ثلاثة ولا نتيجة الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر والأمة بشهرين والمبعرة بالحساب فيزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحجية مثال هذا نعم إنسان تزوج مع الطبيب لا يأتي عن حد ثم طلقها دام تقول وطلق كم مدتها؟ ثلاثة أشهر لأنها لو كنا ثلاثة في أرض لكان في هذا ضرر عليها لأننا لا ندري ماذا يجعل من النساء التي أشهر وعندنا هي أشهر سنة فإذا طلقها وهي لم تحل ذلك نقول عدتها والحمد لله كم ثلاثة الحرة والأنا الشراء والمبعرة طيب الثامن الآية واللائم يئسن من المحيض فمن هي الآية؟ الآية محدودة بالسن على المشروع عند الفقهاء ومحدودة في الحال على طريقات محدودة بالسن وهو 50 سنة فإذا بلغت المرأة 50 سنة فهي آيسة ولو كانت حبيبة، لأنه لا حول بعد 50. لذلك ذلك رجل طلق امرأة ولها 51 سنة والحيضة فيها الانتظار والغضاء من الدفاع على ما قلنا من المشروع من الذهب مع أنها حبيبة، لكن هذا قول ضعيف. والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالشد. كيف تحديد الحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا في هذه السنة فهي أكثر. فجعلت كم لثلاثة أكثر. طيب من علمنا أنها لم تحيض بأن قطع رحمها كم عندها ثلاث شهور، لأن الحيض ليس لم يأتيها قطعا وهو داخل في قول واللائي يعيش من الناس. فصار عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها حيثت من الحيض لأي سبب، سواء بجلوس السن أو بحال لها أرض أو مع فجل فعدة ثلاثة أشهر. والدليل من القرآن الكريم وجاء أن يعيش من المحيط كم إلى أحمد نعم وجاء أن يعيش من المحيط من نساء بن وسط وبعدته من ثلاثة أشهر وجاء لم يحمد. طيب الأمة شهرها لأن الأمة تعتد بالحرق كم بحيرتين، والله عز وجل جعل في الحرة الشهر بدل الحيرة، فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له الحكم المبدل، فكما أنها تعتد بالحيرة بحيرتين فإنها تعتد من أشهر لشهر. لكن القائل من المقول ما دمتم تقولون بتنقيب الأمة وقلتم بتبديل الحيضين لها لأن الحيض لا تبعض فلا أشهر سبعة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة من أشهر شهر ونصف نصف الحكم، وهذا القول أقيس هذا أقل، لأننا إذا منعنا أن تعدد بحيرة ونصف مثلا لأن الحيرة تبعض فهنا لا مانع من أن تعدد شهر ونصف. المبعرة التي بعضها حر وبعضها رقيق تعتد بقدر ما فيها من الحدية لأن زاد من الشهر الثالث بقدر الحدية، فإذا كان نصف حرا شهر النصف، وإذا كان ربع حرا فعدد شهرين وسبعة أيام ونصف، لأن المعلم يقول يد والمنتصف فتعدد شهرين وثمانية أشهر. نعم ثمانية أيام وعلى هذا الفرص. من هذه نبدأ من هذه؟ هي التي لا تحيض إما لصغر أو غياب فعدتها بالأحد، وإنما كانت ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، وإلا ففي النساء من لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر. لكن انظروا سبحان الله حسب ما نسأل عنه الثلاثين تبقى أربعة أشهر طاهرة ثم تحيض شهرا كاملا، هل نحكم بالشهر الثاني هذا أنه حيض أو طهارة؟ حيض، لأن الظاهر أن الحيض تدمى وخرج في آخر الأمر وخرج من جد، فنقول هذه حيضها شهر ثاني. الثالثة أقرب إلى الحيض الخامسة من ارتفع حيضها ولم تجد الزكاة كانت سنة بسبب من الحمل وكلاهة للعدة وتنقص الأمر شهرا. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تجد شذرا. المرأة تحيض ثم طلق وبعد الطلاق ارتفع حيضها ولم تجد شذرا. هل هو مرض؟ هل هو نقص دم؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ ما هي السنة؟ نقول اعتد به سنة، سنة كاملة، تسعة أشهر احتياطا للحمل، لأن المدة غالبة الحمل أن يبقى في بطن الأم تسعة أشهر، ثلاثة أشهر إيش؟ العدة يعني عدة آلسة. وهذا يقع لكنه ليس بكثير. فإذا كان المرأة تحيض ثم طلقت وامتنع الحيض نقول في احتمال أن الحامل فتعدد تسعة أشهر، في احتمال أنها آيسة فتعدد ثلاثة أشهر، وذلك تمامها تبقى في العدة سنة كاملة وزوجها ينفق عليها إن كانت في الجوار النفقة ولا تحمل الأدواء. وهذا من دار الاختيار. فإذا قال قائل بعد تقدم الدم كما ألا يمكن أن يشرف علينا؟ فالجواب لا. فإذا كتب عليه وعلمنا أن رحمها خالد فحينئذ تعتمد له، لكن الأولى ابتداء السلع في هذا المسألة وهو أحرى أن تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر الحمل وثلاثة ليلة. قال المؤلف وتنقص الأنف شهرا. لماذا؟ لأن عدة الأنف بأشهر شهرا. الحمل تنقص أو لا تنقص؟ لا تنقص، لأن هذا طبيعة بشرية يبدو بها الماء والحرارة. فتعتد إلى الأنف أحد عشر شهر المباحرة في حساب نزيدها من الشهر الثاني عشر بقضينا فيها من الحدودية. والله أعلم تفاصيل العدة في المباركة الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المكدة من الوفاة. المكدة من الوفاة أكثر لأن ليس لها إلا حالات، ثم المكدة من الوفاة تشمل من دخل فيها ومن لم يدخل فيها. نعم. شكرا بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله ذكر أنه المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري شبهه، نعم، تحتشر الحمل ثلاثة أشهر على أنها ثم تبين عائشة. نعم. عشرنا بعد تسعة أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك سؤال وفيه يقول إذا علمنا أن هذا الباب احتياط لماذا لا نقول تسعة أشهر تكفي؟ لأن يدخل فيها ذاتها. نقول لن يتبين أو نحكم بخلو الرحم إلا ثلاثة أشهر. وحين أن ثلاثة أشهر. نعم. سؤال. المرأة العقيم هذه آية من الحية البشر. نعم. فتعتد بذاتها. نعم. ايه الفاق طبعا؟ يسأل اين تكون المرأة المكدة؟ في بيت زوجها او في بيت اهلها او في بيت الاخر. هذا ان شاء الله يأتينا في بيت. نعم. لماذا التي ترث؟ ايه؟ التي ترث تنتقل. لا يا شيخ. والتي لا ترث تنتقل. يا سمع عمي. الجد مع الله وقلنا إذا نظرنا إلى أنها زوجة لسان بطاقة الحنان عامل له إلى تبغطي فوالفت فخارت الزوجة وحين أجل ننتقل إلى عدة وفاة. وإذا نظرنا إلى أنها قد زانت من زوجة كل لا تنتقل لأنها ليست الزوجة. نعم. كيف ما ينقال في الأمل أنها تعتد؟ ما ينقال في الأمل أنها تعتد 9 أشهر من الحمل وشهر ونصف على القول. أين؟ لكن القول من لأن الأخذ سباعة نصف الشهوة. كيف يقول سبحان الله؟ يعني إذا وقع مثلا مثل إذا ولدنا أمة في هذا الحال يسمع الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه العدد الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدرك سببه فعدته ما سنة 9 أشهر من الحمل وثلاثة من العدة، وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة النافية والمستحاضة المبتدعة 3 أشهر والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ النفية فتعتد عدته. الثالثة الخامسة من الارتداد سبق الكلام على أولها، وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سببها تعتد سمع هكذا جاء عن الصحابة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة. إذا كانت أمة تعتد سنة إلا شهرا 9 أشهر للحمل وشهران من العدة، وإنما ساوت الفرضة بالنسبة للحمل لأن الحمل طبيعي لا فرق فيه بين الفرضة والأمة، يقول وتنقص الأمة شهرا ثم قال وعدة من بلغت ولم تحض عدتها 3 أشهر. وقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن 3 أشهر. فإذا طلق قبل امرأته وهي قد بلغت 15 سنة ولكن لم يأتي الحيض بعد فإنها تعتد بذلك 3 أشهر بنفس القرآن ثم تنتهي العدة. والمثال كما سمعت رجل تزوج امرأة وطلقها ولها 15 سنة والحيض لم يأتي بعد نقول تعتد 3 أشهر. فلو قال قائل لماذا لا تنتظرون حتى يتم الحج؟ فالجواب ان في ذلك ضررا عليها لاننا لا ندري متى ياتي الحج، ربما تكون ممن لا يحج، فلهذا خفف عنها وجعلت عدتها 3 أشهر. كذلك عده الاستحاضه النافيه المستحارة هي التي استمر بها الدم دائما، فهذه أعني المستحارة إذا كانت تعلم عادتها تحيضها عددا، وإذا كانت نافية فتعتد بذلك 3 أشهر، لأن الغالب أن المرأة تأتيها الحيض كل شهر. أعود مرة ثانية، المستحاضة هي التي استمر بها الدم، فنقول إن كانت تعلم عادتها تجلس عادتها، إذا كانت نافية فإنها تعتد ب3 أشهر. التعليم لأن غالب النساء يأتيها الحيض كل شهر فنبني على الغالب. ثالثا المستحاضة المبتدعة تعتد ب3 أشهر، المبتدعة يعني التي ليس لها عادة من قبل تعتد ب3 أشهر. لأنه ليس لها أرض ترجع إليها فتعتد بثلاثة أشهر كالمرض الذي لا تزيد وكالآكل. والآن في شهران يعني وقعت لكم الآن وللنسنا والآن في يعني وعدت الآن شهران بناء على أن عدة الأمة وهي العدة الرقيقة شهرا. قال وإن علمت ما وإن علمت ما رفع من مرض أو رضاء أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو كبرت المجيء فتعتد عدته. فعندما القسم الأول التي لم تعلم ما رفع ما عدتها سنة عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. إذا علمت ما رفع فإنها تعتد إلى أن يأتي الحيض. قول من مرض يعني أن المرأة إذا مرضت أحيانا ينقطع عنها الحيض فهذه المرأة المرضة تنقطع عنها الحيض ثم طلق ولم يأتي الحيض نقول عدتها حتى تحيض أو تبلغ سن الحيض فإن حاضت فعدتها ثلاث حيض وإن لم تحض تبقى حتى سن الإياس. ماذا سن الإياس؟ خمسون سنة. خمسون سنة. فإذا بلغت سن الإياس ارتدت عدة عائشة. كم مثل عائشة؟ ثلاثة أشهر. وأضرب لهذا مثلا. رجل قبل أن ضعفه ولها خمسة عشر سنة. كان تحيض. ثم مرض فارتبع الحيض فطلقها. هذه المرأة ارتبع حيضها لسبب معلوم وهو المرض. نقول انتظر حتى يأتي الحيض. انتظر شهرا شهرين سنة سنتين لم يأتي الحيض تبقى في العدة إلى أن يتم لها خمسون سنة. فإذا تم لها خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر فتكون عدتها على هذا التقدير خمسا وثلاثين سنة. انتهى يا أخي. كم عدتها؟ خمسا وثلاثين سنة. تبقى خمسا وثلاثين سنة لا تتزوج وزوجها ينفق عليها إن كانت رضعية ومحبوس. هذا هو الذي مشى عليه. هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن كما رأيت هذا القول فيه من النشاط والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعا. الضرر الآن على من؟ على الزوج ولا على الزوج؟ على الزوج والزوج. الزوج سليم خمسة جنيهات يرد على امرأة لا يستنجع بها ثمان بول. الزوجة كذلك تبقى معطلة. إذا قدرنا أن الزوجة عندها ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي تطلقها يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد خمس وثلاثين سنة إن كانت تشهد. وهذا فيه صعوبة ما وضعها. كما قول الرابع القول الرابع في هذه المسألة إذا علم سبب الرابع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض فهنا نقول تعتد عدة آيسة أي ألف أشهر وتنجح. إذا علمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاثة أشهر وتنتهي. والحمد لله إذا تعذر اليقين وكان إلى غلبة الظن وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها. ويكون هذا القول موافقا لروح الشريعة الإسلامية المبنية عليه على التسهيل والتيسير. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثال آخر: امرأة طلقها زوجها بعد الولادة وجعلت كلهم عدة، من المعتاد غالبا أن المرضع لا تحيض. المرأة هذه لم تحيض، تبقى في العدة حتى تقسم الولد ويأتيها الحيض. واضح؟ نعم واضح. ولهذا يظن العوام أنها إذا طلقت، أن المرأة المرضع إذا طلقت تعتد ثلاثة أشهر، وهذا غلط، لأن المرضع لم تلح من الحي. إذ من المعتاد أنه إذا فطنت الصبي عاد عليها الحي، فنقول هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطم الولد. فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحي، المذهب تبقى حتى تبلغ سن الحيض. وقول الرابع أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتد بثلاثة أشهر. طيب، يقول لا إله إلا الله، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الحيض فتعتد عدته. واضح الآن؟ الخامسة، نعم، صار المسجد الخامسة على قسمين: الأول من ارتفع حيضها ولم تجد سببه، فما عدتها يا ولد؟ سنة. علم تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعين. والأمة يعني سنة إلا شهر، تسعة أشهر للحمل وشهران للعين. طيب أحسن، هذا القسم الأول. القسم الثاني، نعم عجيب، ذكرنا المسجد الخامسة قسمان: قسم ارتفع حيضها ولم تجد السبب، هذا تحدد ذلك. قسم آخر، وين أين أنت؟ القسم الثاني، ما القسم الثاني؟ ما يتبع حيضها بسبب المعلوم كالرضاعة والمرض وغير ذلك، فما عدتها؟ قل لي ما عدتها على مدى عينين المعلم. كيف صغيرة هذا؟ إلى ما يتبع كيف؟ يا مهضة تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض، تكمل ثلاث حيضات أو حتى تبلغ سن العائشة تعتد بثلاثة أشهر. نعم، هذه تبقى في العدة حتى يعود الحيض، فإن لم يعد فإذا تمت فإذا بلغت سن الزياد وهو خمس سنة يعتد بثلاثة أشهر، لأنها دخلت في قوله تعالى: واللائي يئسن من يحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. تمام. ما هو القول الراجح؟ القول الراجح انها اذا زال المانع وغلب على ظنها انه لن يعود الحل اعتد بثلاثه اشهر. فان تيقنت انه لن يعود، كما لو استؤثر ضحم، اذا استؤثر ضحم علمنا سبب انتهاء الحل، فهل تعتد عدة آيسة أو تنتظر؟ نعم آيسة، لا أشكال. إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود، فإنه تعتد عدة آيسة في الحال. ومثاله إيش؟ امرأة استؤصل رحمها وامتنع الحيض عنها هذه تعتد بعدة آية تنزيل الطلاق.